بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان الخصلة الثانية من خصال كفارة الظهار، وهي التي أوجبها الله عز وجل على من عجز عن إعتاق الرقبة، وهذه الخصلة هي صيام شهرين متتابعين، ولهذا الصوم أحكام. فقال رحمه الله: فصل ويجب التتابع. فمن أحكام هذا الصوم أنه يجب على المكفر أن يصوم شهرين متتابعين، والتتابع المراد به الموالاة، فلا يفصل بين صوم يوم وآخر بالفطر. فلو أفطر يوما ولو قبل تمام الشهرين بيسير فإنه ينقض التتابع، إلا إذا كان معذورا شرعا بذلك القضاء. والدليل على ذلك قوله تعالى: فصيام شهرين متتابعين. فنص الله تبارك وتعالى على التتابع، والتتابع هو الولاء دون وجود فاصل. فلما قال شهرين متتابعين أي أنه ستتابع أيام الشهرين دون وجود فطر بينها. ثم إذا وجد الفطر يفصل فيه بين أن يكون معذورا فلا يقطع، وبين أن لا يكون معذورا فيوجب القطع واستئناف صيام الشهرين المتتابعين. بين الله تعالى أنه يجب على المكفر أن يصوم شهرين دون أن يسمي شهورا معينة، ولذلك يجوز له أن يصوم الشهرين ولو كان في زمان اليسر. وزمان اليسر مثل أيام البرد، فإنه يطول ليلها ويقصر نهارها فيسهل صيامها. ومن هنا نص طائفة من العلماء على أنه لو تحرى أيام البرد وصامها فإن صيامه صحيح، لأن الله أطلق الشهرين، فكل من صام شهرين متتابعين فقد أدى ما أوجب الله عليه. كذلك لو قطع هذين الشهرين المتتابعين صوم رمضان، فلو ابتدأ الصوم بشهر شعبان ثم صام رمضان ثم أفطر يوم العيد عند الله عز وجل ثم صام بعده، فإنه لا يقطع التتابع، ويصدق عليه أنه قد صام شهرين متتابعين. وسيبين رحمه الله الأمور التي يعذر فيها الصائم. فلو تخلل فطر بهذه الأمور والأسباب الشرعية فإن صومه صحيح ويجزي ولا يلزم بقطعه. نعم، فإن تخلله رمضان أو فطر يجب كعيد وأيام تشريق وحيض وجنون ومرض وخوف ونحوه، أو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يضيف الفطر لم ينقطع. قال رحمه الله: فإن تخلله رمضان. يلاحظ أن الشهرين كما ذكرنا أطلقهم الله عز وجل، ومن هنا لا يخلو الصائم الشهرين من حالتين. الحالة الأولى أن يصوم من ابتداء الشهر، فإذا صام من ابتداء الشهر فإنه إذا تبين أن الشهر ناقص فصومه ثاني. فلو مثلا صام المحرم وصفر وكان المحرم 29 يوما فإنه يحكم بصحة صومه وإجزائه ولا يلزم بالستين يوم كاملا، لأنه صام شهرين متتابعين. وكذلك أيضا وهي الحالة الثانية، يصوم 60 يوما بابتداء إذا كان صومه أثناء الشهر، فإذا ابتدأ في العاشر من محرم يتم 60 يوما تامة كاملة. قال بعض العلماء إنه لو ابتدأ في العاشر من محرم يعتد بالعاشر في الشهر الذي يتم فيه الشهرين، فحينئذ من العاشر من محرم إلى العاشر من صفر شهر، ومن العاشر من صفر إلى العاشر من ربيع شهر. فلو كان شهر محرم ناقصا وصفر ناقصا فإنه سيصوم 58 يوما فيعتد الابتداء. ولكن هذا المذهب محل نظر. والصحيح أنه إذا ابتدأ من بداية الشهر أجزأه الشهر ناقصا وثانيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. والمراد بهذا أن الشهر إذا كان 29 فإن الله يكتب للصائم أجر 30. وقال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، فعقد 30 في المرة الأولى وخمس الإبهام في المرة الثانية أي 29، يكون 29 و30، لكن نعتبر الشهر 29 إذا ثبت الهلال أنه ناقص. لكن إذا ابتدع أثناء الشهر فإننا نلزمه ب60 يوما، فالأصل في الشهر أنه 30 يوما. وبناء على ذلك تقول من صام شهرين متتابعين في كفارة الظهار وكفارة القتل أو في غيرها من الكفارات كالجماع في نهار رمضان، فإن ابتدى من ابتداء الشهر اعتد به ناقصا أو كاملا، وإن ابتدى أثناء الشهر أتم 60 يوما ولو كان الشهران أو 3 أشهر فيها نقص. فإن تخلله رمضان، فإن تخلله رمضان يعني ابتدى الصوم في شعبان وأتم شهرا أو أتم بعض الشهر فدخل عليه رمضان، فرمضان لا يقطع التتابع فيصوم رمضان. ولكن إذا جاء يوم العيد ففيه وجهان للعلماء، من أهل العلم من قال يصوم يوم العيد ولا يفطر، ومنهم من قال يفطر يوم العيد ولا يقطع تتابعه، ومنهم من قال في وجه ثالث أيضا منهم من قال يفطر يوم العيد ويقطع تتابعه. والصحيح أنه إذا ابتدأ بما قبل رمضان ثم صام فإنه يفطر يوم العيد ولا يقطع يوم العيد التتابع، لأنه مأمور بالفطر. وهذا يعني الوجه هو المعتبر أن فطر يوم العيد مأمور به شرعا، فقد ثبت في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه خطب الناس على المنبر وبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين، يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، لأنهما يوم ضيافة من الله عز وجل، فالرخصة لمن ابتدأ الصوم وجاءه هذان اليومان أن يفطر ولا يقطع ذلك التتابع. حتى في صيام الكفارات الأخرى ككفارة اليمين على الصحيح أنه يصوم 3 أيام متتابعة، فلو أنه صام قبل يوم العيد في التاسع الذي هو يوم التاسع يوم عرفة ناويا به الكفارة فإنه يفطر يوم العيد يوم النحر ثم يصوم الساعة 11 و12 لأنه يجوز صيام أيام التشريق بغير الحاج. نعم. أو فطر يجب أو تخلله فطر يجب. صورة المسألة أن يصوم شهرين متتابعين ثم يجب عليه أن يفطر مثل ما ذكرنا لدخول يوم العيد، لأن يوم العيد يجب الفطر فيه. نعم. فعيد وأيام تشريق. إذن تلاحظ أن صوم رمضان فطر يجب لشهر، ويوم العيد فطر يجب ليوم، يوم عيد الأضحى ويوم عيد الفطر. أو تخلله الصوم واجب يقصد لذلك ما يشهر رمضان وقد نبه عليه سابقا، والأيام التي يجب فطرها كيوم عيد. نعم. أيام تشريق. وأيام تشريق، أيام التشريق اختلف في صومه. قد تقدمت معنا هذه المسألة في كتاب الصيام، أن من العلماء من منع من صوم يوم أيام التشريق. والحقيقة بالنسبة للصائم بالنسبة للحاج لا إشكال أن الحجاج لا يصومون أيام التشريق، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح عنه أيام من أيام أكل وشرب وبعام، فبين عليه الصلاة والسلام أنها أيام فطر، وهذا الأصل فيه أن يكون للحاج، لكن بعض العلماء ألحق غير الحاج بالحاج فجعلها أيام ضيافة لعموم الأمة توسعة من الله عز وجل على العباد، فمن قال بالخصوص منع من صومها للحاج، ومن قال بالعموم منع من صومها مطلقا سواء كان حاجا أو غير حاج. والأقوى أنها الأشبه الأصل الذي يقتضي أنها خاصة بالحاج. نعم. وحيض مما يدل على أنها خاصة بالحاج قوله عليه الصلاة والسلام أيام أكل وشرب وبعال، لأن الحاج كان ممنوعا من دماء أهله، فلذلك أن الحلال لا يقال أيام أكل وشرب وبعال، لكن لما نص على البعال دل على التحلل الأكبر الذي يحصل بطواف الإفاضة، فنبه أنه لما طاف طواف الإفاضة في يوم النحر حل لهم النساء وحل لهم كل شيء، فهم في ضيافة الله عز وجل فيها. وحيضا لو أن امرأة وجب عليها أن تصوم شهرين متتابعين كفارة قتل أو جماع في نهار رمضان كانت مطاوعة كما تقدم معنا، فصام ثم جاءها الحيض، فإن جاءها الحيض لم يقطع تتابعها، بحيث لو كان عادتها 8 أيام فصامت محرم وجاءت 8 أيام أثناء محرم فإنها تفطر أيام الحيض فقط، ثم بعد ذلك تصوم من بعدها، لأنه لا يتيسر من المرأة أن تصوم الشهرين المتتابعين إلا بتخلل العادة، لأن الله جعل للمرأة أن تحيض في كل شهر مرة كما تقدم معنا في كتاب الحيض. وجنون لو أنه وجبت عليه كفارة فعجز عن الرقبة وصام شهرين متتابعين فابتدأ بالمحرم ثم صام شهر محرم كاملا ثم جن فقد عقله، نسأل الله السلامة والعافية، فلما فقد عقله أفاق مثلا في ربيع، فحينئذ يبني على صومه السابق وهو حال جنونه المعذور ساقط عنه التكليف، ثم إذا رجع له التكليف فإنه يرجع مخاطبا بالأصل من إتمام العدة التي أوجب الله فيصوم ما بقي. ومرض مخوف إذا كان الصائم للشهرين المتتابعين مريضا مرضا مخوفا يخشى أنه لو صام أنه يهلك، فقال الأطباء لابد أن يفطر فأفطر أياما، فهذه الأيام التي أفطرها ورجعت له صحته، فهذه الأيام التي أفطرها لعذر مرض مخوف لا تقطع التتابع إن اختاره المصنف رحمه الله، وتقدم معنا ما هو المرض المخوف وبينا هذا في أحكام عطية المريض مرض الموت، وإذا قرر الأطباء ذلك وشهد الأطباء الذين عندهم خبرة ومعرفة وهم الذين يرجع إليهم في هذا الأمر، وقد بينا أن علماء الإسلام فقهاء الإسلام رحمه الله يقولون يسأل كل أهل علم عن علمه، فإذا كان الأمر يتعلق بالصحة رجعنا إلى الأطباء لأنهم أعلم بأمور الصحة بإعلان الله وتعليم الله لهم، فنسألهم هل هذا المرض مخوف؟ صام شهرا ثم أصابه مرض وقال الطبيب لا بد أن يفطر، أو حدث عنده عزم في كلام وقال الأطباء لا بد أن يفطر، أو أن قلب يفطر 10 أيام حتى تعود له صحته، فعادت له صحته بعد 10 فاستأنف، فهذه 10 التي قال الأطباء أنه ينبغي عليه حفرها لا يضر قطعه للصيام بها لأنه معذور، وبناء على ذلك أصلح العذر الشرعي من وجود أمر بالشرع بالفطر بالصوم أو أمر من الشرع بالفطر، أمر من الشرع بالصوم مثل رمضان وأمر من الشرع بالفطر مثل أيام العيد، أو يكون معذورا شرعا بجنون أو مأمور شرعا بالفطر لسبب يتعلق به كالمريض. ونحوه يعني من المريض لو أنه كان المرض غير مخوف، يعني المرض يشق عليه الصوم ولكنه ليس بمرض مخوف فهل يفطر؟ الجواب لا، ولو أفطر، لأن المرض يا إخواني انقسم إلى 3 أقسام في الصيام، إذا كان المرض يغلب على الظن أن صاحبه لو صام يموت يجب عليه أن يفطر، فحينئذ تنتقل الرخصة إلى عزيمة، إذا كان المريض مريضا مرضا قرر الأطباء أنه لو صام يومه لا مات وجب عليه أن يفطر، لأن الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان فيكم رحيما، والله تعالى يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، فهذه النصوص تدل على حرمة تعاطي الأسباب الموجبة لهلاك الأنفس، والله تعالى جعل الشريعة شريعة رحمة، فلو قلنا له صم صارت شريعة عذاب، والله يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، من أعظم الحرج إذهاب الأنفس. فإذا يجب عليه الفطر. الحالة الثانية أن يكون المرض لا يجب الإنسان إلى الهلاك إذا صام ذاك اليوم، ولكن يحدث عنده نوع من الحرج والضيق ويمكنها أن يفطر، فحينئذ له أن يفطر فيأخذ برخصة الله، وله أن يصوم فيأخذ بالعزيمة، إن صام فلا بأس وإن أفطر فلا حرج. وهل الأفضل أن يخلق بالرخصة أو يأخذ بالعزيمة؟ وجهان مشهوران مفرعان على مسألة فطر في السفر، أقواهما أنه إذا أحرج نفسه فالأفضل أن يفطر، هذا في السفر وإذا كان صومه في رمضان. أما في الكفارة هنا فإذا كان يستطيع أن يصوم ولو بنوع من العناء يجب عليه أن يتم ما أوجب الله عز وجل، لأن مقصود الشرع أن يؤدي به، ولذلك جعل الشهرين متتابعين. حتى الصحيح القوي بصمامه بالشهرين المتتابعين يجد المشقة ويجد العناء زجرا من الله له على ارتكاب ما أوجب الكفارة مرة ثانية، وزجرا من الله عز وجل لعبده عن الوقوع فيما نهاه عنه، وزجرا عنه من المحرمات، وإلا كان الكفارات لا تؤدي ولا تحقق مقصود الشرع. الحالة الثالثة أو الصورة الثالثة للمرض أن يكون مرضا مسيرا خفيفا، فهذا مثله لا يعتد به ولا يوجب الرخصة، خلافا لمن قال من بعض الفقهاء الظاهر أن مطلق المرض يوجب الرخصة. هذا الحاصل، الحاصل أنه إذا كان يصوم في صيام الكفارات التي يجب فيها التتابع وهو مريض، نسأل الأطباء إن قالوا هذا المرض مرض مخوف ولا يمكن معه الصوم، نقول له أفطر ولا يقطع فطرك التتابع، وإن كان مرضا يمكن الصبر معه فإنه يبقى على الأصل من إلزامه بإتمام الصوم. نعم. أو أفطر ناسيا، أو أفطر ناسيا كان عليه صيام شهرين متتابعين وفي يوم من الأيام أكل أو شرب يظن أنه غير صائم، فإذا أفطر ناسيا ففيه وجهان. من العلماء من قال الصيام الفطر يقطع التتابع نسيانا، يقطع التتابع، منهم من قال لا يقطع، لا يقطع التتابع، إلا ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا نص واضح الدلالة على أن الناسي إذا أكل أو شرب ناسيا لصومه أن ذلك لا يؤثر في الصوم، وهذا هو الصحيح في دلالة السنة عليه. نعم. أو مكرها، أو مكرها، الإكراه تقدم بيان حقيقته لغة وشرعا وبيان شروط الإكراه، متى يحكم لكون الإنسان مكرها. وصورة المسألة لو كان يصوم شهرين متتابعين ثم أثناءها هدده شخص فوضع عليه مثلا السلاح، قال له إن لم تفطر الآن أقتلك، إذا لم تفطر فسأقتلك. فمذهب طائفة من العلماء أنه إذا كان مكرها ملجعا فإنه لا يؤثر في صومه، الإكراه ملجع. ومن الإكراه الملجع مربط، تربط يداه ثم يوضع الطعام في فمه، تربط يداه ويسقى الماء ما يريد بدون اختيار منه، فإذا فسد اختياره وانعدم رضاه فإنه لا يقطع ذلك تتابعه، لا يقطع ذلك تتابع صيام الكفارة. نعم. أو لعذر مبيح الفطرة، أو كان معه عذر يبيح الفطر، هذا المعطوف هنا محل نظر أن السفر عذر يبيح الفطر، فالصحيح الاقتصار على الأعذار التي تقدمت وهي التي فيها الإلزام أو فيها ما يدل على الرخصة، سواء كان بعذر من الشرع كأن يعذر الشرع الإنسان فيفطر، أو يوجب عليه ذلك ويلزمه به كرمضان، أو يكون معه عذر متلبس به يمنع صحة صومه كالحائض، فهذه الأعذار هي المؤثرة. أما أن يكون عنده عذر بالسفر مثلا، السفر عذر من أعذار الفطر، فلو سافر وهو صائم شهرين متتابعين وأراد أن يترخص نقول له لا رخصة، لأن هناك فرق بين عذر الحيض الذي يغلب ولا يقطع التتابع ويهزم على الإنسان بالطبيعة، وبين عذر رمضان الذي هاجم على الإنسان بحكم الشرع وعينه الشرع وأذن بصومه الشرع، ولا نحيد للصائم على الإنسان إن هذا في السفر هو يمكنه أن يفطر ويمكنه أن يصوم، فهو مخير. فجاء واختار أن يفطر، فإذا اختار أن يفطر فقد اختار أن يقطع الكتاب عن صومه. في فرق بين الرخصة السفر التخييرية أو بين الرخصة التي معنا. فإن سافر ومرض مرضا في سفره أوجب أن يرخص له لأن وصل إلى حد الخوف، فهذا ينتقل من رخصة السفر إلى رخصة الفطر بالمرض، وقد بينا أنها لا تقطع الكتاب. نعم. لم ينقطع الكتاب، قوله لم ينقطع أي لم ينقطع الكتاب، فصومه معتبر ومجزئه كفارة. ويجزئ التكفير بما يجزئ في فترة فقط. هذه هي الخطرة الثالثة من خصال الكفارة وهي الإطعام، ومسائلها مفرعة على ما تقدم معها في أحكام الزكاة، لأنها صدقة واجبة فأسقت بالأصل الواجب من الزكوات، كالزكاة الواجبة بالأصل وزكاة الفطر. فقال رحمه الله ويجزئ التكفير بما يجزئ في فترة فقط. ويجزئ التكفير يجزئ بمعنى أنه يوجب براءة ذمة المكفر، فحد الإجزاء هو الذي يلزم به الشرع، فإذا قام به المكلف فقد برئت ذمته وخلي من التبعية. وبناء على ذلك بين رحمه الله أنه يجزئ في كفارة الظهار ما يجزئ في صدقة الفطر من بر وتمر وشعير وزبيب وعق ونحو ذلك من الطعام. نعم. ولا يجزئ من البر أقل من نبض. لا يجزئ من البر أقل من نبض. تقدمت معنا هذه المسألة، هل يعتد بنصف الصاع الذي هو مدان أو يعتد بربع الصاع الذي هو مد؟ تقدم معنا يا إخوان أن هناك ما يسمى بالمد الذي هو مد الذي يسمى الصغير، وهناك ما يسمى بالصاع النبوي، وهناك ما يسمى بالمد الكبير. فأما بالنسبة للمد الصغير وهو ملء الكفين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، لو أن شخصا وسط في الخلقة أخذ كفيه بتمر أو بر، فإنه هذا القدر غالبا لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، هذا القدر غالبا يملأ النبض، وهذا النبض هو الذي كان يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، وموجود إلى زماننا، موجود في المدينة، لا زال موجودا، توارثه الناس جيلا عن جيل ورعينا عن رعين. ولذلك يعتبرون العلماء رحمهم الله الذي نص عليه العلماء أن العبرة بالمد والصاع والكيل بمد المدينة وصاعها وكيلها، لأن توارثه الناس أمة بعد أمة، وتوفرت الدواعي على حفظه والمحافظة عليه، وكان الوالد رحمه الله يحرض الصاع بكبار السن الذين أدركوا الذين هم من الثقات، وكان هناك رجل حفظ القرآن كنت أحرر آخر رحمه الله ومد على يديه رحمه الله رحمه الله جميعا. فهذا الشيء توارث مثل ما توارث الناس أن هذا المكان هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا المكان هو الروضة، وأن هذا المكان هو مسجد قباء، هذا يسمى نقل الكافة عن الكافة. فما خالف هذا فإنه لا يعتد به، لأنه مما توافرت الدواعي لحفظه والمحافظة عليه، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين للمدينة بمدها وصاعها، وقال اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا، وهذا أمر ثبت به النص ولا مجال فيه لربه أو إنكاره، لأنه شيء صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومجرد أنه إذا كيل الشيء في صاع المدينة ومده وضع الله فيه البركة، وقد نفت ذلك ووجدته وفي الحديث في الصحيحين لا إشكال فيه. فهذا المد يخالف غيره، مثل المد الشرقي أو الذي كان الحنفية رحمه الله يخالفون فيه الجمهور، فالإمام مالك رحمه الله أخذ بمد المدينة، ولما نازعه محمد بن حسن صاحب الإمام بحنيفة قال الإمام مالك يا فلان قل فأتني بصاعك، ويا فلان قل فأتني بصاعك، فأمر رجال من أهل المدينة أن يأتوا بأصع فأحضروها، فقال كل واحد منهم حدثني أبي عن جدي أنهم كانوا يخرجون صدقة الفطر على زمن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فحذروه وقدروه فوجدوه موافقا لتقدير الإمام مالك أن الصاع يسع أربعة أنداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال لهذا المد يقال له مد ويقال له ربع صاع، وبعضهم يعتبره هو أصغر وأقل النكيلات الموجودة. فهناك من يقول من خمسة أنداد، أو هناك قول خمسة أنداد، وهذا القول غير محرر، لأن المعروف والثابت والذي نص عليه الأئمة والعلماء أن مد النبي صلى الله عليه وسلم ربع الصاع، وهذا هو الذي عليه العمل عند العلماء والأئمة. فهذا المد يسع ربع الصاع، اختلف العلماء رحمه الله. بعض العلماء يقول أنه يخرج يختلف باختلاف البر مع غيره، ومن العلماء من يسوي بين البر وغيره. ثم الذين سووا أو خالفوا، منهم من يستدعي بالربع على الأصل ويقول 60 مسكينا الذين يجب إطعامهم في زكاة في كفارة الظهار، يكون لكل مسكين ربع صاع الذي هو مد النبي صلى الله عليه وسلم الصغير. فإذا كان لكل مسكين ربع صاع والزكاة 60 مسكينا، فمعنى ذلك أن 15 صاعا هي كفارة الظهار وكفارة القتل وكفارة الجماع في نهار رمضان. 15 صاع، لأن ربع الصاع لمسكين، فأربعة في 15 لستين. هذا وجه لبعض العلماء رحمه الله، ويؤيد هذا الوجه ما جاء في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بعرق من تمر فأمره أن يطعمه أهله. والعرق فسره بعض في السلف سعيد بن سيد رحمه الله وإمام المدينة وفقيها فيه 15 صاع. العرق مثل الزنبيل، يعني القصة الموجودة في زماننا، الزنابيل الكبيرة هذه لها أسماء مكتب فعرق. فهذا العرق فيه 15 صاع، إذا كان فيه 15 صاع فمعنى ذلك أنه لكل مسكين ربع صاع. وفي رواية أخرى قال وأنا أعينه بعرق ثان من عندي، في قضية سلم بن صخر ودياب، في قضية خولة بن مالك بن ثعلبة رضي الله عنها مع زوجها لما ظاهر منها. فهذه الرواية الثانية في قصة خولة رضي الله عنها تقتضي أن يكون نصف يعني مدان، لأنها قالت أعينه بعرق، قال وأنا أعينه بعرق ثاني، فأصبح المجموع 30 صاع، لأن عرق مع عرق يكون المجموع العرق 15 صاع مع 15 صاع يكون مجموع 30 صاع. فهذا من وجهان أقواهما الحقيقة الربع وأحوطهما النصف. نعم. ولا من غيره أقل من مدين كما ذكرنا. يفرقون بين البر وغيره، فالتمر والزبيب والأقل، وضينا هذا في صدقة الفطر، وضينا وجه المال لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم، كل أن يكون مسكينا يكون فقيرا يعطى هذا القدر ربع صاع أو نصف صاع التقدير الذي بينه. نعم. وإن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه، المعتبر 60 مسكينا. وإن غدى هؤلاء المساكين أو عشاهم، اختلف العلماء رحمه الله في الكفارة، هل يجب عليك أن تملك المسكين أو يجب عليك الإطعام؟ والفرق بين القولين أننا لو قلنا يجب عليك تمليك المسكين، فمعنى ذلك أن تدفع الزكاة إليه وهو إن شاء يطبخها اليوم أو يطبخها بعد غد أو يبيعها، هو حر في نفسه، لأن الله أمرك أن تدفع هذا القدر له وهو قدر ما يطعمه. فإن شاء أطعمه اليوم، إن شاء أطعمه غدا، وإن شاء أطعمه غيره، فلا تلزمه بشيء ليس هذا حق من حقوقه. أن الله عز وجل لا حق منه. ومن أهل العلم من قال إنه إذا صنع الطعام وأطعمه فقد أطعمه لإطعام المعتبر، لأنه يسبق عليه إذا أكل المسكين طعامه أنه قد طعمه، والله عز وجل أمره أن يطعم المسكين وقد أطعمه. ولا شك أن الأشواط أنه يعطى المسكين ويمكن، لأن الله يقول في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فهذا في الزكاة تبين أن ما لزم واجبا بالمسكين أنه يمكن منه. وقد جاء عن بعض السلف رحمه الله كأنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يجمع 30 مسكينا في آخر يوم من رمضان ويطعمهم صدقة عن فطره في شهر رمضان. هذا فعل لبعض السلف كأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. والأشرط أنه يعطى المسكين الطعام كما ذكرنا. وإن أصاب المضار قال رحمه الله وتجب النية في التكفير من صوم وغيره. وتجب النية في التكفير من صوم وغيره. بينا هذا في باب كتاب الصيام أن الصيام الواجب يجب تثبيت النية فيه، وذكرنا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن المؤمنين بقوله من لم يثبت النية بالليل فلا صوم له، فدل على أن الصيام الواجب يجب تثبيت النية فيه، ولأن هذا الصوم وجب كفارة ولا يمكن أن يكون مبرئا للذمة إلا بنية وقصد، فوجبت النية. نعم. وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع. وإن أصاب المظاهر زوجته نهارا لا أشهر ما أصبح مفترا أو ليلا فإنه يقطع التتابع. وهكذا لو أفطر لعيده أفطر في يوم العيد فجامع زوجته بما أنه مرخص له الفطر فجامع زوجته قطع التتابع لا من أجل كونه مجامعا لكن من أجل كون الشرع الشرط أن تكون الكفارة قبل أن يتماسك، وإذا جامعها لم تكن الكفارة قبل التمام فقطع التتابع ووجب عليه أن يسلمه. ولذلك قال تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماسك، هذا يدل على أنه يجب أن يكون التكفير قبل النسيء، فإن حصل النسيء أثناء الكفارة يعني وجب عليه أن يستأنف وقطع ذلك كتابه. نعم. وإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع بلا خلاف بين العلماء، لو عنده زوجتان ظهر من إحداهما ثم صام كفارة فجامع الثانية ليلا لم يقطع ذلك كتابه، لأن الممنوع من ظاهر منها دون التي لم يظاهر منها. نعم. أسابكم الله فضيلة الشيخ وأجل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، بالنسبة للنفساء إذا كانت عليها الكفارة فهل تبني وتستثمر صيامها منذ انقطاع الدم أم بعد تمام 40 يوما؟ أسابكم الله. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فهذا السؤال مفرع على مسألة الحكم على المرأة بكونها نفساء. فإن طهرت المرأة النفساء كما تقدم معنا في كتاب النساء إن طهرت قبل 40 وحكم بطهرها وجب عليها أن تتم الصوم ولا يجوز لها أن تفطر. فلو أنها نفست 30 يوما ثم رأت علامة الطهر بعد 30 وجب عليها أن تتم ما عليها من صوم ولا يجوز لها الفطر حينئذ. وأما إذا تخلل بحيث تقطع فنفست 30 يوما فصامت يوما اتلاع لما قبله فبان الدم في اليوم الذي يليه فتفطر، لأن النفساء بينا حديث ابن عطية رضي الله عنه أنها كانت تمكث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، وبناء على ذلك لا يحكم بكونها منتهية من نفاسها طاهرة منه إذا تقطع دمها إلا بعد تمام 40 كما فصلناه وبيناه في كتاب النفاس. وبناء على ذلك تقطع وتفطر إذا عاودها الدم قبل تمام 40 يوما والله تعالى. أسابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل إمام أسر بالقراءة في صلاة جهرية ساهية هل يفتح عليه من المأمومين؟ وإذا كان قد شرع في قراءة الفاتحة سرا هل يبني جهرا أم يستأنف بالفاتحة وهل يسجد للسهو؟ أسابكم الله. الجهر بالقراءة فيه وجهان للعلماء رحمه الله، منهم من يرى وجوبه ومنهم من يرى سنيته، والذين يقولون بالسنية يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر فيما أشر كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في صلاته الظهر فإنه كان يجهر بالآية يسمعهم الآية أحيانا والصلاة صلاة سجية، فقالوا هذا يدل على أن الجهر سنة، لكن لو حصل من الإمام هذا فإنه يسبح له ويردح على ذلك لأنه حاصل منه على سبيل السهو لا على سبيل القصد، وما وقع من السلم كان قصدا ينبه على ذلك ويسبح له، وإذا لم يمكن إلا بسكت يفتح عليه. وإذا نبه هل يبدأ من الموضع الذي انتهى إليه كأن قرأ مثلا آيتين من الفاتحة ثم نبه فيستأنف من الموضع الذي نبه فيه ولا يرجع إلى الأول، لأنه لا يجوز أن يعيد الركن ولا يعيد أجزاء الركن، وقد فعل ما أمر الله به من قراءة الفاتحة، ولا تجب عليه قراءة الفاتحة إلا مرة واحدة، ولو قلنا يرجع من أول الفاتحة فإنه كررها، وهكذا لو أنه كان أثناء الفاتحة. فقال له سبحان الله وقل مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، يتمها من المكان الذي وصل إليه. ولو أتم قراءة الفاتحة يقرأ السورة التي تل الفاتحة ولا يكرر قراءة الفاتحة. واختلف العلماء هل إذا كرر المصلي الفاتحة تبطل صلاته أو لا. قال بعض العلماء إذا كرر الفاتحة بطلت صلاته، لأن الفاتحة ركن، ومن كرر الفاتحة مرتين كمن ركع مرتين، فكما أن تكرير الأركان الفعلية يجب الإطلاق، كذلك تكرير الأركان القولية يجب للبطلان. والحقيقة على الإمام أن يحتار ويستبرئ لدينه، خاصة إذا كان إماما فإنه يحتار وأميل إلى أنه يعيد الصلاة، وأن تكرار الأركان القولية كتكرار الأركان الفعلية لأن حكمهما في الشرع سواء من حيث الإلزام، فيكون تكرارهما موجبا عند القصد والتعمد لبطلان الصلاة. والله تعالى أسابقنا الله. فضيلة الشيخ كل السائل، نحن مجموعة نرغب في التجارة في الرطب، ولكن وجدنا في حراج الرطب أمرا لم نرضى ولم نعلم حلاله من حرامه، وهو في التالي تنزل مجموعة من الرطب فيحرج عليها الدلال فيتزاوج الناس من أجل شرائها، وإذا بلغ الزنبيل مثلا 90 ريالا يقول الدلال سجله ب95 لفلان من الناس، فنسأله أين هو فيقول هو غائب ولكنه وكرني، هل يصح البيع وهل يجوز أن يوكل المشتري الغائب الدلال على نفس البضاعة لكي يشتريها؟ حفظكم الله. هذا ليس فيه حرج، ليس هناك حرج، توكيل جائز شرعا إن شاء وكل الدلال أو غير الدلال، ولكن المحرم أن لا يكون على وجه النصيحة بحيث يضر صاحب البضاعة. إذا كان الدلال حابة بحيث مثلا علم أن وكيله قال له لا تصل 95 وأريد هذه البضاعة وأرغبها، فحرص عليها حتى تصل 90 أو 80، إذا وصلت 90 قل 95 وقفل المزاد، فإذا قفل المزاد فقد ظلم صاحب السلعة، لأنه ربما وجد من يرغبها بمئة وربما وجد من يرغبها ب96. فإذا كان الدلال يتقي الله عز وجل وينصح لصاحب السلعة فلا بأس ولا حرج، لأن هذا توكيل شرعي ويجوز أن يوكل الدلال وغيره، إنما المحظور أن يكون هناك دخل أو يكون هناك ظلم لصاحب السلعة الأصلية. فإذا أوقفه عند حد معين وحاب الدلال أو لم يوقفه حاب الدلال فأوقف التحريض عند حد معين فإنه لا يجوز له شرعا، وليس هناك أي مانع شرعي لأنه بيع صحيح سلعة قيمتها 95 ريال، كما أن غير الدلال يجوز له أن يشتريها 95 فالدلال وغير الدلال يجوز أن يشتريها بهذا الثمن. وكل الدلال وكيلا ليس بمانع، لا يجب فساد البيع ولا يؤثر في البيع البتة، والله تعالى أعلم. ومسألة المزاد في السلع ما في شيء، المزاد هناك من العلماء من منعه ونهى عن بيع المزايدة، فهذا حديث ضعيف، والصحيح أنه يجوز التحريج على السلع، تقول 5 يقول أخوك 6 7 8 9 بشرط أن لا يكون هناك نجش، يعني لا يدخل في المشترين أشخاص يرفعون القيمة حتى يغروا الناس في شرائهم، وهذا بيناه فشرنا في كتاب البيوع، وأنه محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تناجحوا، وأما بيع المزاد في الموضوع لا بأس به ولا حرج فيه والله تعالى. لكن تبقى مسألة المحاذير الموجودة من بيان العيوب وكشفها، هذه أمانة يثق الله عز وجل فيها كل بائع، وليس هذا خاص ببيع المزاد، وقد قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما والله تعالى. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، إذا كان المغمى عليه أشبه بالمجنون فهل هذا الحكم يكون مضطردا في جميع أبواب الفقه؟ أسابقكم الله. من حيث الأصل من يأخذ حكم المجنون المغمى عليه، اختلف العلماء رحمه الله فيهم على وجهين، منهم من يقول إنه كالنائم فهو مكلف وتجري عليه أحكام المكلفين، ومنهم من يقول إنه كالمجنون وتجري عليه أحكام سقوط التكفير ونحوها، لأنه أشبه بالمجنون منه بالنائم. والحقيقة القول الذي يقول أنه أشبه بالمجنون من النائم أقوى وأرجع، لأن النائم إذا أيقظته يستيقظ، والمغمى عليه إذا أيقظته لا يستيقظ، فهو في غلبة العقل في المجنون. ثم القياس يعني يضعف الإلحاق بالنائم أكثر من ضعفه بالمجنون، لذلك أميل إلى القول بأنه يكون في حكم المجنون من حيث الأصل، إلا إذا دل الدليل على استثناء بعض المسائل، هذه تستثنى والله تعالى. أسابكم الله فضيلة الشيخ، هل يحاسب الإنسان على الوسوسة في الصلاة؟ أسابكم الله. فيه تفصيل، إذا كانت الوسوسة وحديث النفس تهجم على الإنسان بحيث لا يمكن أن يتفعل مثل الذي يحدث لأول مرة، فهو واقف في الصلاة ثم تذكر مالا من أمواله، تذكر مزرعته، تذكر سيارته، تذكر ابنه، بنته، فهذا شيء يهدم دون أن يكون المكلف فيه اختيار، فهذا لا يحاسب الله عليه العبد ولا يؤاخذه ولا ينقص درجة الكمال في الصلاة، لأنه لا يمكن أن يسلم منها أحد. وهذا يعني شيطان للصلاة يوسوس العبد، فإذا هجم عليه هجوما في أول وسوسة هذا لا يسلم منها يعني الإنسان في الصلاة. أما إذا استرسل معه، فإذا استرسل معه ولم يقطع، فهذا يؤثر في كمال الصلاة ويؤثر في أجرها. أما تأثير في كمالها ففي حصول المغفرة، كما في الحديث الصحيح عن عثمان رضي الله عنه أنه توضأ أمام الناس وضوءا فأصبغ الوضوء، ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحن وضوئي هذا، ثم قال من توضأ نحن وضوئي هذا فصلى ركعتين، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقوله لا يحدث، وانظر كيف تعبيره، كيف عبر عليه الصلاة لا يحدث، كما هو الذي يحدث، لا يحدث نفسه، فمعناه أن هناك شيء يهتم على الإنسان ليس بيده، وهناك شيء يسترسل الناس، فالذي يسترسل معه من المسترسة يؤثر ويقطع الكمال وينقص الأجر، لما ثبت في الصحيح عن الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد ليصلي الصلاة وما يكتب له إلا نصفها إلا ربعها إلا ثلثها ولما فاته منها خير له من الدنيا وما فيها. هذه اللحظات اليسيرة التي يقضيها الشيطان بالوسوسة على الإنسان، لو يعلم ما له من الأجر عند الله والنصيبة فإن ذلك الذي له عند الله خير من الدنيا وما فيها. هذه اللحظات اليسيرة فقط، فلا شك أن هذا يدل على عظيم ما يكون في الصلوات من الأجر والنصيبة. وقد حكى الإمام الشوكاني رحمه الله في تفسير قوله تعالى قد أصلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أنه ليس للعبد إلا ما عقل من صلاته، أي ليس له من الأجر في الصلاة إلا قدر الذي عقله من الصلاة وأدركه. وقد يصلي الرجلان الصلاة الواحدة كتف أحدهما بجوار كتف الآخر وبينهما من الإخلاص وحضور القلب وعظم الأجر من الله كما بين السماء والأرض. فهذا كله لا يعلمه إلا الله عز وجل المطلع على سرائر الناس وضمائرهم وقلوبهم. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته، أن يجبر كسرنا، أن يكلم نفسنا، والله تعالى أعلم. أسابقنا فضيلة الشيخ، يقول السائل ما نصيحتكم لشخص يقول لا تصدقوا كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قيل له هذا الحديث رواه البخاري أو مسلم لا يصدق ولا يكذب؟ أسابقنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها ما ظهر، أعوذ بالله من طمس البصائر. لا يزال الإنسان في خير ورحمة وبر وهدى في دينه ما تمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله لن يحجب عن نار الله إلا بفضل الله ثم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولن تنعم عينه ولن تطع قدمه الجنة إلا بفضل الله ثم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا صراط إلى الجنة إلا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الزمان زمان فتن تكلم فيه كل من هب ودب، وأصبح فيه الزائق والناق، فما ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. فالذي يوصى به الرجوع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك عن طريق العلماء العاملين الذين عرفوا بضبطهم العلم وإتقانهم للعلم وأخذهم من العلم فهؤلاء هم الذين يستكن إليه في دين الله وشرع الله. وأما بالنسبة لهذه الكلمات الجارحة التي تمس مشاعر المسلمين والتي يخلقها إما من لا دين عنده والعياذ بالله، وإما أصحاب الأهواء الذين يريدون تشكيك المسلمين في عقائدهم ونزعهم عن دين ربهم، وإما الحسد كأن يحسد الإنسان على دينه كما نفر الله عن أهل الكتاب، فهذه وغيرها مما يشابهها مما يشكك في البدهيات عند المسلمين التي يمكن هي أوضح من الشمس لرابعة النهار. فهذه الأمور ليعلم الإنسان أن خير ما يقال فيها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الفتن، بين عليه الصلاة والسلام أن هناك همج رعاع أتباع كل زاعق وناعق، فالذي يتبع كل زاعق وناعق فإنه على هلاك بلا إشكال ولا مرية. الشخص الذي يجعل إمام دينه لكل هب ودب فليعلم أنه على ضلال مبين، لا يعرف الحق إلا بأهله الذين يعرفون التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الحجة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله جعل السنة مبينة لكتاب الله عز وجل، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه، وصدق بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، حيث يقول قبل هذا الزمان بقرون عديدة كشف الله له ما هو كائن مما كشف له فكان معجزة من معجزاته، فقال عليه الصلاة والسلام لا أنحين أحدكم جالسا على أريكته شبعان ريان يبلغ الحديث مما قلته أو عملته فيقول ما وجدنا هذا في كتاب الله، ولقد أوتيت القرآن ومثله معه، ولقد أوتيت القرآن ومثله معه، ولقد أوتيت القرآن ومثله معه. فهذه هي السنة التي هي أحب إلينا من أنفسنا، ولا يصدنا عنها غرور المغرورين ولا فتن المفتونين ولا إرجاف المرجفين ولا إرقام المرشدين. إننا علينا أن نتمسك بدين الله وشرع الله، وليضع كل مسلم في كل دعوة مصادم لدين الله عز وجل ليضع نصف عينيه كلمة قاله الله جل وعلا من فوق سبع سماوات ثبتت قلوب المؤمنين والمؤمنات فاستمسك بالذي أوحي إليك، فاستمسك بالذي أوحي إليك. وزيادة المبنى في لغة العرب تدل على زيادة المعنى، ما قالوا امسك الذي أوحي إليك لكن استمسك. فإذا قال استمسك والتأثير بهذه الحروف التي لها الوقع القويم في النفوس استمسك، ومعنى الوقع الأثبت لكان لها معنى، لكن استمسك حتى صوت الكلمات والحروف لها معنى وخطاب مباشر وخطاب لخير خلق الله صلوات الله وسلامه عليه من باب أولى غيره، فاستمسك بالذي أوحي إليك. ثم نبه لأن الشيء ينبه على عقله، يعني إذا قال استمسك نبه إنك محمد صلى الله عليه وسلم أن الذي يجعلها وأن الذي يحول بينها وبين وحيها شيء كثير يحتاج إلى قوة، يحتاج إلى ثبات، يحتاج إلى أن لا يقبل الإنسان مع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، لأن الإنسان يدل على عظم الشيء الذي يحول بينه وبينه. فعلى هذا ينبغي على كل مسلم أن يثبت على الحق وأن يوصي إخوانه بذلك. فالسنة حجة على من يراه، إذا صحت وثبتت فقل سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. من الأمور التي ينبغي لكل مسلم أن يعلم أنه إذا تعود نفسه إذا صحت السنة أن يسلم ويستسلم ويعلم، فليعلم أن حظه من الهداية والرحمة على قدر تمسكه وعمله وتسليمه. وقبل أن تجد عبدا من عباد الله إذا بلغت السنة طأطأ رأسه وأسلم لله نفسه إلا وجدته أثبت الناس جماله وأصلحهم الحالة وأشرحهم صدره وأكثرهم توفيقا من الله عز وجل. ولن تجد شخصا كثير الشكوك كثير الأوهام كثير الرد للسنة إلا والعياذ بالله وجدته مطلوبا بصيرا أعلى البصيرة والعياذ بالله، كثير الفتن كثير القلائد إلا ما حمه الله برحمه. وتأمل قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذا وعيد شديد لكل من يعترض على السنة ويرد السنة ويخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالحذر كل الحذر، لا تقبل عن سنة الله في طريقها وسبيلها تحويلا عن طريقها وسبيلها تحليلا، ولا تقبل عن قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم بديلا أبدا، استمسك بما أوصى الله به. وهذه سنة ماضية للعلماء وورثة الأنبياء، العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، أن يدعو الناس إلى أن يمسكوا بالحق، وعلى الخطباء وأئمة المساجد دائما وطلاب العلم أن يعودوا الناس محبة السنة، وأن يذكرون خاصة في هذا الزمان بقول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام وهدي السلف الصالح في محبته للسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمله بها وتطبيقه لها، وأن الله عز وجل أسعد أمم وسيسعد من بقي كما أسعد من مضى بهذه السنة. فهنيئا ثم هنيئا لمن نظر الله بصيرته وثبت قلبه وجعل محبة السنة في فؤاده، فمن يلتفت إلى هذه الفتن ولا إلى هذه المحن وثبت على الحق بتفريط الله، نسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، نسألك بعزتك وقدرتك أن تعيدنا من فتن المفتونين ومن ضلال المضلين ومن إلحاد المضلين، ونسألك بعزتك وقدرتك على خلقه أن تخبط أعداء الدين. اللهم أخرس ألسنتهم، اللهم أخرس ألسنتهم، اللهم أخرس ألسنتهم، اللهم احفظ الإسلام وأهله وأهل الضلال فيما شئت، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين.